الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إذا سألت نفسك لماذا أنا مهموم، وإن صارحت نفسك لماذا أنا مكتئب، وإذا تساءلت مع نفسك لماذا أنا حزين ليل نهار صار لا يسعدني شيء، كن صريحا مع نفسك. السؤال الأول: لماذا تريد أن تحمل الكرة الأرضية على رأسك؟ هل من مهمة وجودك في الحياة أن تحمل الأرض فوق رأسك؟ هل كلفك رب العباد عز وجل حمل الكرة الأرضية على رأسك؟ ما كلفك، كلفك بشيء واحد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الكارثة الكبرى التي تكشفت في الشهور السابقة أننا اكتشفنا أننا إلا من رحم ربي، جميعنا إلا من يسر الله له حقائق الإيمان. هزته مسألة الأزمات العالمية وبالذات الأزمة التي تخص المال لأنه قوام الحياة. اكتشف ضعيف الإيمان أن قلبه ليس فيه ذرة، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، فلما امتحن رسبت الكثرة. لماذا؟ هذا قنوع مسلم قال: خبز وماء وظل، خبز وماء وظل، هذا النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت إني مقل. رزقه الله خبزا وماء وظلا، قال بالماء يعيش الإنسان وبالخبز يحافظ على حياته وبالظل يسكن داخل أربعة جدران وسقف. هذا النعيم الأجل، هذا أكبر نعيم، كفرت نعمة ربي إن قلت إني مقل. ما الذي دهاك أيها الموحد أنك تخاف من الغد في مسألة الرزق؟ أليس لك رب يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يرزقك قبل أن تسأل ويرزقك بعد أن تسأل ويبارك لك في الإجابة التي يعطيك إياها، أليس ربا غفورا رحيما خبيرا؟ ما الذي دهاك عندما يخترب الحزن قلبك؟ حتى صاحب المال لو كانت عنده المليارات ولكن الحزن داخله والكآبة تعصف به وضيق الصدر يعني يلملم حياته كلها للأسف الشديد، ما فائدة المال؟ الكئيب الحزين لو مرض وأعطيناه دواء هل يصلح الدواء؟ لا يصلح الدواء إلا باعتمادك على رب العباد سبحانه وتعالى، أن تثق في رزقه، أن تعلم أنه يرزق الدودة في باطن الصخر والضفدعة الملقاة على شاطئ البحر، الحية عندما تتجول في الصحراء ولا تجد طعاما لها تأكله ماذا تصنع؟ تنصب نفسها كعود مستقيم درجة 90 درجة وتظل هكذا صابرة في الصحراء حتى يأتي بجوار فمها عصفور يضع عليها يظن أنه عود فيأتيها رزقها رغدا في كل مكان. أليس الرزاق هو الله؟ ألست أكرم على الله من الحية؟ النملة في قصة تحفظونها جميعكم يقول لها نبي الله سليمان يا نملة كم يكفيك من الطعام في العام؟ قالت حبتان من القمح يا نبي الله. فجاء بالنملة والحبتين ووضعها في قارورة وتركها عاما وعاد إليها بعد سنة وجدها أكلت حبة قمح وتركت الأخرى. قال أتكذبين على نبي الله يا نملة؟ قالت لا يا نبي الله. قال أخبرتني عام أول أن طعامك حبتان من القمح وأنت كفتك حبة واحدة فلماذا الكذب؟ قالت يا نبي الله عندما كان رزقي على الله كنت أعلم أنه لن ينساني فكنت آكل الحبتين، فلما حصرتني أنت تحت يدك وأنت بشر فقلت في نفسي هذا مخلوق قد ينساني، عندئذ كنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبقيت الأخرى. أحبتي في الله، إن الشك في الرزق شك في الخالق والرزاق سبحانه. ألا تستحي أن تشك في خالقك؟ الله عز وجل عندما كنت جنينا في رحم أمك كيف كان يرزقك؟ عن طريق الحبل السري. هل كان لك جهاز تنفسي تأخذ منه الأكسجين وتتنفس شهيقا وزفيرا، أم أن الجهاز التنفسي يظل معطلا إلى أن ترى النور في هذه الدنيا؟ من الذي رزقك نعمة الحياة وأنت في بطن أمك؟ فلما غلق عليك وقطع بينك وبين أمك وسيلة رزقك وهو الحبل السري سد عنك هذا الباب، ففتح لك برحمته بابين في صدر الأم، لبنا دافئا في الشتاء باردا في الصيف، يتغير بنمو الطفل والجنين تبعا لتغير نموه. فإذا فطمت بعد سنتين وصارت لك أرحاء وأنياب وأبراس أو أسنان، عندئذ تفطر فيغلق البابان وتبتعد عن صدر أمك، يفتح لك أبوابا أربعة، طعامان وشرابان، طعامان النبات والحيوان وشرابان الماء واللبن. فإذا كنت صالحا ثم عدت إلى ربك عندما ينزل ملك الموت ليقبض روحك فتسد هذه الأبواب الأربعة ليفتح لك أبوابا ثمانية في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. عبد الله لا يغلق الله لك بابا أبدا، فإن استغني عنك في عمل فاعلم أن رزقك في هذا المكان الله عز وجل قدره منذ متى؟ منذ أن كان عمرك في هذا الكون في رحم أمك 120 يوما. أنا أريد في هذه الخطبة أن أذكرك بعقيدة التوحيد، أنك موحد لله سبحانه، لأن الذي أراه هذا دليل على شرك الناس بالله وعلى كفران نعم الله وعلى نسيان نعم الله. الآخر له أن يكتئب، الآخر له أن يذهب إلى الطبيب النفسي، الآخر له أن يأخذ مهدئات، الآخر لأن ليس له رب، يا بؤس من ليس له رب، الآخر إن سدت الحياة عليه ينتحر. أما أنت، أما قال لك ربك واستعينوا بالصبر والصلاة؟ أما سمعنا عن حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا جميعا إذا فزع أو إذا همه شيء من هموم الدنيا فزع إلى الصلاة ثم قال أرحنا بها يا بلال؟ أليس عندما تقف بين يدي رب العباد وتكبر الله أكبر، أهناك أكبر من ربك الخالق؟ أهناك أكبر من ربك الرزاق؟ أهناك رب يراك غير الله سبحانه وتعالى الذي يعطيك حتى وإن كنت عاصية؟ الإنسان يجب أبدا ألا يحمل الكرة الأرضية على رأسه. عبد الله إن الأحزان عندما تخترق القلب تحبطه وتؤيسه وتضيقه، عندئذ لا تعبد الله عز وجل بيقين. أما ما هي منابع الحزن؟ منابع الحزن يجب أن يكون منبعا واحدا، منبع الحزن الحقيقي الذي تؤجر عليه أن تحزن على ما فاتك من طاعات الله سبحانه، أن تحزن على تقصيرك في جنب الله، أن تحزن أنك ما نصرت الإسلام، أن تحزن أن العمر ضاع وما حفظت من القرآن شيئا، أن تحزن وأنه مرت عليك سنون كنت سادرا في غيك بعيدا عن طريق الله عز وجل، أن تحزن عندما تصير ظالما تظلم عباد الله وتظلم من تعول زوجة أو أولادا أو رحما ترفع عليهم قضية هنا أو هناك، تحزن لأنك اغتبت المسلمين واغتبت أهل العلم وخضت في أعراض الناس، هذا هو الحزن الذي يجب أن يكون، ثم تحوله إلى توبة. أما أن تحزن لأن دنيا ضاعت أو أن صحة تبخرت أو أن مالا قد يعني كنت تنتظر أن يأتي إليه فإذا به يجمد أو لا يأتي، قل هذا ليس من رزقي، هذا ليس من رزقي، رب العباد سبحانه وتعالى يكتب لك رزقك وأنت جنين في رحم أمك، ثم يرسل إليك في آخر عمرك ملك الموت يقبض روحك ويقف على الباب يسمع بكاء الأهل عليك، يقول ملك الموت ونحن لا نسمع أتبكون مني فأنا مقهور فأنا مأمور أم تبكون عليه فهو مقهور، والله هكذا يقول ملك الموت ونحن لا نسمع، ما نقصت له لحظة من عمره ولا درهما من رزقه، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم فوالذي بعثني بالحق نبيا لو سمعوا ملك الموت عندئذ لبكوا على أنفسهم ونسوا ميتهم. عباد الله ليكن يقينك بالله قويا. عبد الله ألمت بنا بالبارحة جو عاصف مطرب، وتأملت وقلت إن قلوب كثير من المسلمين كهذا الجو الملبد، ملبد بالخوف باليأس بالإحباط بالقنوط، لكن الطيار الذي يريد أن يطير بطائرته إذا رأى الجو ملبدا هكذا بالأتربة والعواصف هل يحلق في الأجواء بطائرته وبركابه؟ لا، هكذا القلب إن لم يكن صافيا نقيا من النكد والحزن والهموم والخوف على الدنيا لا يحلق في أجواء الفضاء وصولا إلى رب العباد سبحانه وتعالى. أخي المسلم أختي المسلمة أبنائي وبناتي، إن يقينا يجب أن يكون في قلب العبد في مسألة الرزق وفي مسألة الغد، فإن الرزق والغد إنما هما بيد الله سبحانه، وثق في رحمة الله، فاللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أخي المسلم أختي المسلمة، اسأل نفسك سؤالا، هل يقع شيء في هذا الكون على غير مراد الله سبحانه؟ سؤال آخر، هل رزقك يذهب إلى غيرك أو رزق غيرك يأتي إليك؟ الله كلا. إخوة الإسلام، أيام الصحة لا سقم فيها، وأيام السقم والمرض لا صحة فيها، أيام الغنى لا فقر فيه، وأيام الفقر لا غنى فيه إلا غنى بشيء واحد، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. إبراهيم بن أدهم غادر الشام مقبلا على الحجاز لتأدية مناسك الحج، لمحه رجل أعرابي يركب ناقة عليها سقاؤه وكساؤه وطعامه، فرأى إبراهيم وهو لا يعرف يسير على قدميه وفي يده مخلاه على كتفه فيها ملابس إحرام، قال إلى أين يا أخ الإسلام؟ قال كي أؤدي مناسك الحج، قال من الشام إلى مكة ماشيا على قدميك، ألا تركب؟ قال والله إذا تعبت جعلت ذكر الله مركبي، وإن جعت جعلت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامي، وإذا عطشت جعلت قراءة القرآن سقائي، وإذا كللت وتعبت جعلت ذكري لله عز وجل راحة وهناء. فقال الأعرابي لإبراهيم: إذا أنا الماشي وأنت الراكب. الركوب ركوب القلب، أن يركب قلبك طاعة الله عز وجل، تركب ناقة اليقين، تركب حصان المسابقة على طاعة الله عز وجل. قلبك ليس محلا للهموم والغموم والأحزان، لكن قلبك يجب أن يكون صافيا من الكدر، صافيا من الحقد والحسد، صافيا من الأمراض التي تعصب به. عندئذ تصير نفسا سوية يقول فيها رب العباد عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من حزن وتوقع الشر في الغد دليل على ضيق أفقه، دليل على ضعف إيمانه. انتظر، لا تنتظر المصيبة قبل أن تأتي، ثم توقع. وأنت تدرس الأحوال توقع أسوأ الأمور، فإن جاء خير فبالله سبحانه، وإن جاء غير ذلك فأنت مستعد. لكن المؤمن الحقيقي ابن وقته، يعيش وقته فقط. لذلك إذا عشت وقتك فقط بطاعة الله عز وجل، عندئذ تستقيم على طريق الله. والناس من خوف الخوف في خوف، ومن خوف المرض في مرض، ومن خوف الفقر في فقر. وإن عليا يقول لنا إن رضي الله عنه: الدنيا ساعة، الدنيا ساعة، اجعلها طاعة. النفس طماعة، عودها القناعة. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا جلت أو جلت. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علا مات ولا يبقى إلا وجهك ربك ذو الجلال والإكرام. أحبتي في الله، يكن يقينك في الله عز وجل، ولنزل الأمر توضيحا بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا أعنته يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم قوهم يا رب العالمين، اللهم اجبر كسرهم واشف مريضهم وارحم شهداءهم. اللهم يا أرحم الراحمين لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. كن مع أبنائنا وبناتنا في العراق، اجعلهم على قلب رجل واحد، احقن دماءهم يا رب العالمين ودماء كل الموحدين في هذه الأرض. انصر عبادك المظلومين في بقاع الأرض، أنت ولي ذلك والقادر عليه. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عاش حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة، يزرع في أمته التوحيد، ويزرع في الصحابة في هذه المدرسة العظيمة، مدرسة دار الأرقم ابن أبي الأرقم، على هذا الحصير أعظم شخصيات عرفها التاريخ في قضية اليقين والعقيدة. ثم لما تجذرت العقيدة قوية في قلوب صحابته صار كل واحد منهم نسخة مسلمة واضحة المعالم تسير على قدميه يهتدي بهديها السائرون الحائرون في يعني عبر الزمن وعبر المكان وعبر العصور التي حفلت بأعظم يعني سبحان الله شيء رأيناه في التاريخ. رجل سمى ضرار بن الخطاب، هذا كان زعيم في قومه، ليس له صلة بعمر يعني، كان زعيما في قومه وكان يأخذ منهم المرباع. المرباع كان زعيم القوم يأخذ ربع دخل الشعب، يعني عند العرب ما شاء الله يعني هكذا كانوا، يعني كان يأخذ منهم ربع الدخل، وشارك في كل الحروب التي كانت ضد المسلمين وضد النبي صلى الله عليه وسلم، شارك يعني مع المشركين والكفار، ومن الله عليه بالإسلام يوم الفتح. فعمر كان يجل الرجل، يحترمه، وكان رجل ذو حيثية في الجاهلية، والإسلام هو دين عظيم. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فهموا يعني. فعمر يدردش مع ضرار، يقول: يا ضرار، ما الذي صنعت بنا قبل إسلامك؟ رجل مش عيب عليك، أنت رجل محترم ورجل يعني ذو عقل وذو كيان وذو منصب وزعيم في قومك، تعمل كده معانا مع المسلمين؟ فانظر إلى الرجل يقول: يا عمر، أنا في أحد زوجت الحورة العينة 11 مسلمة، يعني أنا قتلت كم واحد؟ 11 صحابة. الصحابة لما قتلوا راحوا فين؟ راحوا الجنة. تزوجوا من؟ شوف طريقة العرض بتاع الرجل الكبير، يقول: لا ده أنا افتريت فكرة، أصل أنا بصراحة كنت أنا ما كنتش أحبكم في الله، وقلت لا أنا زوج. ثم قال: يا عمر، لما قتلنا منكم كان سببا في دخولكم الجنة، ولما قتلتم منا كان سببا في دخول اقاربنا النار. شوف الرجل يا اخي طريقة الحوار، يقول: احنا لما قتلنا منكم ناس ها راحوا على فين؟ لكن انتم للاسف لما قتلتوا ابو جهل وقتلتوا عقبه بن ابي اميه بن خلف اين ذهبوا؟ والعياذ بالله رب العالمين. فانظر الى الجانب المضيء في القصه المؤلمه. هكذا صنع الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه النفوس، يدخل عليه فلا يجد فرجة في الصف. فأبو بكر يجمع نفسه، لما نفسه كان نحيف، سيدنا أبو بكر قصير نحيف، فجمع نفسه عشان يوسع لأخيه علي. لا تمر على المعلم الكبير هذه الومضة، يقول: يا أبا بكر، انظر إلى الكلام، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. اللي يعرف ينزل الناس منازلها من؟ ها؟ الذي هو له منزلة عند الناس وأكيد عند الله عز وجل. ويأتي رجل كأبي بكر ويسمع حديث الكبر ويخاف، فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ ينظر النبي إلى أبي بكر صلى الله عليه وسلم رضي الله عن صديق الأمة: يا أبا بكر، أنت ممن لا يصنعك الكبر، لكن أنا عايز أضع خطين تحت كلمة لأبي بكر: أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون نعله حسنا. بالله عليك، مكة والمدينة الأرض فيها رخام وأنواع مما نصنع به نحن وننسي الناس الآخرة، ولا الأرض عبارة عن رمل وطين وحجارة؟ طب بالله عليك، واحد يسير أعرابي بنعله في رمال وأتربة وحجارة وطين، كيف يكون نعله؟ لا حرج عليه. لكن أبو بكر لقمة رقيه ولقمة ارتقائه بإسلامه يقول: طب وأن يكون نعله حسنا، يعني الحذاء الطيب والنعل الطيب يكون ليس سيئا. هذا دليل على محافظة المسلم الحقيقي على نظافة بيئته وعلى نظافة هندامه، لكن من باب أولى أن يحافظ على ماذا؟ على نظافة قلبه. وتوحد الله لا إله. نتكلم شوية عن نظافة القلب أو نقاء القلب في زمن لم تغبر فيه الأجواء، لا، ولم تغبر فيه الوجوه، لا، تغبر فيه الايه؟ القلوب. تعال إلى، يتحدثون الآن عن التلوث السمعي والتلوث البصري والتلوث البيئة، ونحن نتحدث دائما عن التلوث الخلقي. يتحدثون عن الإعاقات، اللي مقطوع الرجل، مقطوع اليد، الذي لا يسمع، الذي لا يرى، الذي كذا، الذي كذا، وانا هتكلم عن الإعاقات السلوكية. سلوكنا كمسلمين وعرب في إعاقات تحتاج إلى من يصحبها. تعال إلى القلب، ما المخاوف التي تخترب قلبك؟ المخاوف لا تهاجم قلبك إلا إذا كانت المناعة الإيمانية في القلب ضعيفة. فأي فيروس من فيروسات الاختبار يركع ويسجد القلب أمامه أو يهتز، يهتز كيف؟ أنت عندك طفل وأخوك له طفل في نفس السن، أخوك حريص على تطعيم الولد في الأوقات المناسبة المكتوبة في شهادة ميلاده، في الشهر الأول كذا، في الشهر الثاني الطعم مش عارف فيه، في الشهر الثالث المصل الفلاني، في الشهر الخامس مش عارف لما يكون سنة اللقاح الفلاني، وأنت رجل مستهتر لا طعم للولد ولا لقاح ولا مصل ولا غيره، وجاء غبرة في الجو تحمل بعض الفيروسات أو الميكروبات، واخد بالك؟ يصيب الفيروس أو الميكروب كلا الولدين، ابن أخيك ترتفع درجة حرارته نصف درجة، يكح شوية، ها؟ الطبيب بشيء بسيط كده من الدواء يومين ثلاثة الولد يعافى. ولدك الذي لم يأخذ أي نوع من المناعات ولا التطعيمات، ما الذي يحدث له؟ ها؟ ينقل، ها؟ إلى الإنعاش، إنعاش، خد بالك أنت، إنعاش، فانقلون الإنعاش. ليه؟ لا فيه لا مناعة ولا فيه يعني مصد ولا شيء ولا أجسام مضادة ولا غيره. طيب تعال لقلوبنا، إيه اللي خلى النفوس اهتزت في الأزمة الأخيرة؟ ثم جاءت أحداث غزة فغطت، ثم تبخرت قليلا، وهكذا نحن العرب ننسى كثيرا، وهكذا عبر عنا موشي ديان وزير الدفاع الكيان في سنة 68 بعد الهزيمة المنكرة في 67، استدعاه وأضافه عمدة الضفة، وقال له يا سيادة الجنرال ألست مقتنع أن المسلمين سوف ينتصرون على اليهود يوما؟ لا أنا مقتنع، يعني عندك يقين؟ أنا عندي يقين بهذا. قال فلماذا أذعتم أسرار حرب 67 قبل مرور سنوات كما تصنع الجيوش العالمية والدول؟ قال اسمع الكلام، إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا فإنهم لا يفهمون، وإذا فهموا فإنهم سريعا ما ينسون. هكذا طبيعة العربي. يقول شيخ من شيوخنا الكبار، العربي دون دين فيه صفات ثلاثة سيئة. أول شيء فوضوي لا يحب النظام، فوضوي لا يحب النظام. الأمر الثاني عفوي لا يحب التخطيط. فجأة كده العربي كان يقعد عبس وذبيان، ايه رأيكم نغير غدا على قبيلة بكر؟ يغير على قبيلة بكر. بكرة نغير على قبيلة أسلم، يغير على قبيلة أسلم. طب ايه رأيكم نسلب القرارات؟ قرارات هكذا، قرارات عشوائية كحياتنا العشوائية، سبحان الله. فعفوي لا يحب التخطيط، فوضوي لا يحب النظام، عاطفته ترتفع إلى عنان السماء وتنزل إلى سبع أرض في لحظة. لكن بالدين ماذا يقول الإمام عند الصلاة؟ ها؟ استقيموا، ها؟ واستووا، استقيموا واستووا، سبحان الله. وكان عمر ينظم الصف بدراته، لما يلاقي واحد طلع من الصف المسلم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من رفع رأسه قبل الإمام مسخ الله وجهه يوم القيامة وجه حمار، لأنه لا يعرف النظام. العربي لما يكون مسلم يصير منظما، يصير بهذا الشكل، يصير سبحان الله وفق المنهج. الله يرضى عن هذا الصحابي الجليل نعيم بن مسعود الثقفي، لما اسلم وكان زعيما في قومه، فاسلم اثناء حصار المدينة في الخندق، وبعدين قال صلى الله عليه وسلم: من يعبر الخندق كي يأتينا بخبر القوم ولا يحدث فيهم شيئا؟ فما قام احد، الى ان نادى على نعيم. نعيم لما عبر الخندق قال: لما خذلت القوم بعضهم عن بعض رأيت ابا سفيان يهم براحلته بيني وبينه طعنة رمح. يعني انا لو بالرمح اخرجته وطعنت زعيم قريش انتهت المعركة والحصار هذا كله. لكني تذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعبر ولا احدث في القوم شيئا، فاغمدت رمحي سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخي يا اخي بهذا المنطق. لكن احنا الفلسفة، طب ايش رأيك مكان يعني نعمل ايه يعني يا عمي؟ سبحان الله. مثال بسيط، امر الله نساءنا بالحجاب، اعمل نسبة وتناسب، كم محجبات وكم غير محجبات في العالم الاسلامي؟ نفرض عندنا مثلا يعني 600 مليون اخت فاضلة، خليهم 400 مليون، كم مليون محجبة؟ خليهم 300. طب الحجاب اللي على الكتاب والسنة كم من الثلثمائة؟ ندخل في تفاصيل، واحدة حاطة مش عارف ايش احمر وايش اخضر وايش اصفر، سبحان الله، واللي لابسة مش عارف سروال، واللي لابسة سبحان الله يعني ما يشف اكثر مما يستر، واللي لابسة الضيق، واللي لابسة سبحان الله العظيم، بحيث ان المسلمة لما تكون ماشية لا يدري الرائي اسمينة هي ام نحيفة. من هذا هو الحجاب، الا يصف الا يشف، ألا يشبه زي الكافرة، ألا يشبه زي الرجل، ألا يكون معصفرا، ألا يكون مطيبا. لكن يخالف كل هذا، وكل واحدة تقترح حجابا من عندها. لكن هذا الصحابي الجليل قال: ما عنديش تأليف، الرسول وضع لي منهج، قال لي: عد الخندق ولا تحدث في الناس شيئا، فلا بد ألا أحدث شيئا. أيها الناس اجلسوا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فجلسوا، انهى الرسول درسه وخرج خارج المسجد يعبر الطريق في امر له، وجد ابن مسعود عبد الله قاعد في عرض الطريق، سبحان الله، هكذا، ما الذي يجلسك هكذا ابن مسعود؟ قال: وصل الى سمعي وانت في المسجد اجلسوا، فجلست خشية ان اتقدم خطوة فاكون مخالفا لامرك يا رسول الله. يجي ربنا يقول: يا جماعة بلاش ربا، نعمل ربا، لا داعي للظلم، سبحان الله، اقيموا الصلاة لا نقيم الصلاة، لا تظلموا الناس نظلم الناس، لا تفتري على خلق الله نفتري على خلق الله، لا تخلق من رزق الله نخلق من رزق الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، لا انا رزقي في الشركة. يا ابن الرزق ليس في المؤسسة، كان عندك يقين وايمان. اين الموحدون؟ فين؟ عايزين موحدين، موحد ليس باللسان ولكن قلبا وقالبا. والايمان اركان ثلاثة: قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالاركان. اللي يضيع احد هذه المثلثات الثلاثة فليس بمؤمن. احفظها: قول باللسان، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالاركان. نحن قلناها باللسان، يا اخي ما فرعون قالها، فلما ادركه الغرق قال ايه؟ امنت. أنت آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ماذا قال له رب؟ الآن وقد عصيت. معقول هذا الكلام؟ فقال آمنت. عبد الله بن أبي بن سلول والسبعة عشر منافقا في المدينة، قالت كتب السيرة: ما فاتتهم صلاة خلف رسول الله في المسجد النبوي، ورغم ذلك في الآخرة أين هم؟ إن المنافقين إيه؟ في الدرك الأسفل من النار. هل يعني ما هو؟ شوف، قال العلماء: لا تغتر بصحبة الصالحين، لا تغتر بصحبة الصالحين، فإن عبد الله بن أبي والمنافقين صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات، وكانت النهاية انهم في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله رب. فلا تغتر. انت من الواجب تعتز بثقتك في الله ويقينك في الله، فتعالى الى ما يوجب حزن القلب. اول شيء ان وجدت قلبك حزين على دنيا، قل لا والله الايمان عندي لم يبلغ الحلم بعد، ما زال ايماني مراهقة. اول علامة من علامات فساد القلب ان تحزن على دنيا. الامر الثاني، ضع مقياسا حسنا في نظرته الى المصائب والاختبارات. حسن البصري وضع لنا مقياس، قال انا لما ابتلى تنزل على المصيبة احمد الله في المصيبة في امور اربعة: ان المصيبة لم تكن في ديني، احمد الله انك ما زلت موحد، احمد الله انك ما زلت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احمد الله ان ربنا رزقك علماء يذكروك، احمد الله انك ما زلت مواظبا على الصلاة، ما زلت حافظا لبعض من كتاب الله، ما زلت سبحان الله متواضعا مع الناس، ما زلت محسنا الى اهلك، ما زلت مربيا لاولادك، ما زلت ترتزق من الحلال وتنفقه في الحلال، فاحمد الله ان المصيبة ليست في الدين، قل الحمد لله، وانها ليست اكبر من ذلك. يعني دائما اذا نظرت الى النعم التي عندك، النعم التي عندك سبحان الله، سوف تجد نفسك افضل من كثير من الناس. اخوانك في فلسطين هدم بيته ومات اولاده وقتلت واستشهدت زوجته او استشهد زوجها واصبحت في العراء، والعالم كله لئيم لا كريم فيه الا الموحدين الصادقين الضعفاء الذين لا يستطيعون ايصال اي مدد لهم. اين انت واين هم؟ هل انت اشرف منهم؟ هل نحن افضل عند الله؟ هم افضل عند الله منا؟ هل ابناؤنا اكرم من ابنائهم او ان زوجاتنا؟ ابدا والله، نحن اقل بكثير. لكن الا تحمد الله على نعمة الله؟ معلش الحكيم العربي قال على النبي: احفظها يا اخي، اكتبها في بيتك، خبز وماء وظل، لقمة تكفيك وخرقة تواريك وجحر يؤويك، خير لك من الدنيا وما فيها. من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. المصيبة ليست اكبر من ذلك، انها ليست في الدين، ان رزقنا الله الصبر عليها، انني اؤجر بها يوم القيامة حتى يأتي الصابر يوم القيامة يتمنى انه لو قرض بمقاريض من حديد في الدنيا لعظم ما يرى من ثواب الصابرين يوم القيامة. الا تحب ان تنادى يوم القيامة اين الذين اجرهم على الله؟ من الذين اجرهم؟ الحمادون لله على كل حال. تسأل الشاب الكبير الصغير: كيف حالك يا ولدي؟ الحمد لله على كل حال، لا حول ولا قوة الا بالله. في ايه؟ اما زلت ترى؟ ما زلت تسمع؟ ما زلت تتحرك؟ النبض شداء؟ في ايه؟ ما الذي ينقصك؟ يا اخي احمد الله حتى لا تضيع بقية النعم. النعمة قلنا كالدابة، اربطها وقيدها بقيد الشكر. لو لم تقيدها بقيد الشكر، كم من افراد وامم كانوا في بحبوحة من العيش. ربنا ضرب المثل بالقرية التي كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، ماذا صنع الله بها؟ أذاقها الله ايه؟ الخوف يا سطار، نزل عليها الجوع ونزل عليها الخوف. فلماذا انت تكون كأصحاب هذه القرية؟ يا اخي خليك يعني داودي المذهب، وعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لما دخل كده سيدنا سليمان وجد انه اتى اليه عرش بلقيس في اقل من طرفة عين، كده استشعر نعمة الله، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر، اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. القلب عندما يخاف من الغد دليل على انك لا قلب لك. القلب اللي عندك ده اصبح مضخة. انا عايز قلب مؤمن لا يخاف من الغد. انت تخاف من الله فقط، خف من الله، خف من الغارات الخمسة. في غارات خمسة هتهجم عليك اللي تخاف منها. خف من ان يغير عليك ملك الموت فجأة، المصيبة يغير عليك الملك القبر لحسابك ولا تثبت، يغير عليك الغرماء يوم القيامة فيأخذوا حسناتك ويعطوك سيئاتهم. أن يغير عليك الإسلام نفسه ويقول ما نصرني. أن يغير عليك شيطانك فيسلب حسناتك. قال ابن تيمية: أنت تحذر اللص الذي يسرق من بيتك، احذر لص الحسنات فإنه يسرق حسناتك. إذن القلب المؤمن، أنا عايز الخطة دي تكون نعلم لك في حياتك. أنا أجلس مع الناس يصيبوني، أنا لا أكتئب، أنا لا أعرف الاكتئاب الحمد لله، ولكن أحزن في حالي على حال الموحدين الذين يدعون التوحيد. هي منظرة؟ مش منظرة. احنا مش طلبة في مدارس عربية مجرد مسجل الاسم عندي آخر السنة وبعد 12 سنة ولا 18 سنة يأخذ إجازة أنه حصل على مؤهل كذا. لا، نحن نمتحن في ديننا وبديننا هل أننا من الموحدين الصادقين أم لا. واحد من الصالحين قال له: يا إمام، أنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة مرة في الرؤيا، هل تراه يا إمام؟ يا أخي إذا كنت أنت المريد بالشكل ده، والإمام أكيد رجل على نفس المنوال. قال: لو لم أرى الرسول صلى الله عليه وسلم ويكرمني رب العباد أن أره كل ليلة في الرؤيا ما عددت نفسي من الموحدين. يا الله يا الله، هم درجات عند الله، هم درجات. العبد منا سبحان الله العظيم يأتي عمر ليقول: والله لأسبقن أبا بكر اليوم، وقسم نصف ماله وجاء بالنصف الآخر. ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ تركت لهم مثله يا رسول الله. قال: بعد هنيهة أتى أبو بكر بما يثقل على حمل الإنسان فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تركت لهم لأولادك يا أبو بكر؟ تركت لهم الله يا رسول الله. ما سبقناك في شيء إلا وسبقتنا إليه يا أبا بكر. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جاء الفقراء وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدثور، اللي ربنا أعطاهم مال يتصدقوا ويوزعوا من فضل الله عليهم، ونحن ما لنا؟ قال: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه سبقتم إخوانكم الأغنياء؟ قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: ليسبح كل منكم بعد الصلاة 33، وليحمد 33، وليكبر 33، وليختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلما جاءوا بعد يومين شاكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدرك إخواننا الأغنياء ما نصنع، فصنعوا ما نسبح وما نكبر وما نحمد، نعمل إيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام مبتسما: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بس نسأل الله القبول. إذن الحقيقة الإيمان أن يكون قلبك، وحقيقة التوحيد أن يكون قلبك لا يخاف من الغد، وإنما خاف على نفسك من سوء الخاتمة، خاف على نفسك من أن تزل القدم، خاف على نفسك من أن تظلم إنسانا، لكن لا تخشى فوات الرزق، كما قيل في التوراة: خمس يا موسى ختمت لك بهن التوراة. وأنا أختم بهن هذه الكلمة: خمس ختمت لك بهن التوراة، إن عملت بهن نفعك العلم كله، وإن لم تعمل بهن فلن ينفعك من العلم شيء. يا موسى لا تخش فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. يا موسى لا تغفل عن ذكري ما دامت روحك في بدنك، فإنه لا يغفل مؤمن عن ذكري أبدا. يا موسى لا تدع محاربة الشيطان، فإنه لا يدع محاربتك أبدا. سبحان الله، يهمني في الخمسة هذه الثلاثة، وأهم شيء فيها الأولى: يا موسى لا تخشى، عشان نخدم القضية، لا تخشى فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة. من 30 سنة جاءني رجل فقير في القاهرة، وما زلت أذكر هذه القصة، وربما الكل اللي تابع حلقتنا في الدار الأخيرة يذكر هذه القصة العجيبة. قال: يا شيخ، البيت اللي احنا فيه يعملوا له إخلاء إداري، يعني لازم نتركه. أنا عندي 7 أولاد وما عندي سكن، وراتبي 17 جنيه في الشهر، يعني 10 دراهم، أعمل إيه؟ وتروح البيت واكثر من لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الرجل يعني زي ما يقول يعني انا جاي للشيخ يعطيني مفتاح بيت ولا شيء، يقول لي اكثر من حول ولا قدر. فنظر لي باستياء، فحبيت اشرح له القضيه، قلت يا اخي لما تكثر من لا حول ولا قوه الا بالله، دي كنز من تحت العرش، فانت تدعو رب العرش الذي عنده خزائن السماوات والارض، وما من شيء الا عندنا خزائنه. فالراجل زي ما يكون برضه لم يقتنع، قال يعني خزائنه يعني عنده بيوت يعني؟ قلت اه يا اخي عنده بيوت، والله الذي لا اله الا هو. يمكن انت اول مره تشوفوني اقسم يعني انا في بيت الله، اول مره اقسم، سبحان الله، المؤمن لا يقسم لا صادق ولا كاذب. لكن الرجل ما وصل باب الدار ونزل الشارع، ياتيني تليفون من اخ فاضل يعني ربنا موسع عليه، يا شيخ كيف حالك؟ الحمد لله، والله انا بنيت بنايه، اخوانا المصريين يقولوا عماره يعني من تعمير تمشي برضه كلها تمشي بنايه او عمر، وبعدين عملتها كده لوجه الله، لو عندك واحد فقير ما قادر يدفع شيء يجي بس ايه ابعت معاه بطاقه من عندك وانا اعطيه مفتاح. ارسلت للرجل بسرعه، هاتوا الرجل اللي كان عندي جابوه، قلت له روح لفلان غدا ان شاء الله بهذا، كتبت له كلمه وراح. ظل الرجل 20 سنة يحضر معي درس، كان عندي درس الاثنين ودرس الخميس درسين، كل ما يشوفني يسلم علي يقول لي عنده بيوت عنده بيوت. بس انا كنت عايز باليقين وليس بالشهادة، عايز علم الغيب وليس علم الشهادة. نسأل الله ان يزيد يقيننا، جزاكم الله عني خيرا، لا تنسوني من صالح دعائكم فانا محتاج اليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.